تسأل امرأة تقول عندما أقرأ القرآن في بيتي قد تكون ملابسي خفيفة، وعندما أمر بآية السجدة هل يلزمني أن ألبس ملابس الصلاة أم أسجد على وضع هذا؟ وطبعا ليس عندها تفصيل في الملابس الخفيفة، هي درع مثلا، إذا كانت تقتدي الدرع جائز أن تسجد، وطبعا هي محتاجة تقول لي يعني إيه الدرع، لأن حصل انفصال شبكي في الرؤية، وده عندك في باب الجنائز في كفن المرأة تكفن في إيه؟ في لفائف ودرع، الدرع اللي هو الجميطة بنص كم اللي بتلبس في البيت ده موجود، وده اسمه قديم اسمه الدرع. فالمرأة تجلس في بيتها بالدرع تتضرع به تستتر به، وده الاسم العلمي للايه؟ يعني للقطة أو اللي احنا بنقول عليه بالألفاظ الأخرى يعني. فلا مانع إذا كان بالدرع يعني أن تسجد في وهي تقرأ القرآن، ولكن تستر شعرها، ولكن تستر شعرها، لأن التكلف منهي عنه، وهذا يصد عن طريق